ضيعة، راحوا لعنده بسرعة. لما وصلوا صار يتلو، ما لقي ولا شي حولو. قالوا له وين يا شهاب هالضباع وهالذئاب؟ قالن إذا بتكون الصح معكن أنا كنت